الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس شرح سلم الوصول إلى توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، و نستأنف إن شاء الله تبارك وتعالى دروسنا. وقد وصلنا إلى أواخر ما يتعلق بالقضاء والقدر، وتحدثنا عن مسائل القضاء والقدر ومراتب القضاء والقدر التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها، وهي العلم والكتابة والإرادة أو المشيئة والخلق. والإرادة والمشيئة والخلق، هذه المراتب هي المراتب التي يجب على كل مسلم أن يؤمن بها، ويحدث الضلال في إسقاط مرتبة من هذه المراتب. وقد ذكرنا في آخر الدرس الماضي أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يجب الاتكال عليه. إذن القدر السابق الذي تحدثنا عنه، أن الله سبحانه وتعالى كتب علينا ما كتبه من الأفعال والأقوال وما سنفعله، فأول ما خلق الله سبحانه وتعالى القلم فقال له اكتب، فقال ماذا اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن، بمعنى أننا الآن نعمل في شيء قد كتب وفرغ منه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة الكرام لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله ففيما العمل؟ يعني لماذا نعمل ما دام كل شيء مكتوبا؟ فكان جوابه صلى الله عليه وآله وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وكل ميسر. ثم قرأ قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم لما علموا هذا الأمر وفهموه فهما جيدا كانوا أحرص على العمل، كانوا أحرص على العمل، وفهموا أن الإيمان بالقضاء والقدر هو دفع قدر الله بقدر الله بأمر الله سبحانه وتعالى. يعني أننا نحن لسنا مأمورين بالاطلاع على القضاء والقدر، هذا ليس شأننا، إنما أنزل الله عز وجل علينا شريعة لنعمل بها، فنحن مأمورون أن نعمل بها. متى يجوز الاحتجاج بالقدر؟ يجوز الاحتجاج بالقدر إذا نزلت المصيبة. فإذا نزلت المصيبة بالإنسان ولم يكن له يد فيها، فإنه عندئذ يجوز له أن يحتج بالقدر، ويجوز أن يقول قدر الله ما شاء فعل، بل يستحب له أن يقول قدر الله ما شاء فعل. وعندئذ يظهر المؤمن الصادق الذي يؤمن بالقضاء والقدر، والدعي الكاذب الذي يتسخط ويرفض أقدار الله سبحانه وتعالى. فإذا متى يحتج المرء بالقضاء والقدر؟ يحتج به عند المصائب وعند نزول الابتلاءات، أما عند الأوامر والنواهي فإنه ينفذ ولا يقول لو هداني الله لا لفعلت، كما قال ذلك المشركون قديما. المشركون قديما احتجوا بالقضاء والقدر على دخولهم النار، فقال إبليس عدو الله فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فأثبت هنا أن الله هو الذي أغواه. والمشركون أيضا احتجوا بالقضاء والقدر، يعني هذا في المستقبل، يعني عندما يدخلون النار يحتجون بالقضاء والقدر، يقولون لو شاء الله ما أشركنا. فإذا أما أهل التقوى وأهل الصلاح وأهل الإسلام فإنهم لا يقولون هذا كله، بل يؤمنون بالقضاء والقدر، ويقولون الذين مثل ما قال الله عز وجل عنهم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويقولون كما قال الله عز وجل عنه: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هذه كلها من علامة الإيمان، هذه كلها من علامة الإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احرص على ما ينفعك، كما في صحيح مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. هذه علامة الإيمان. وقد جاءت أحاديث كثيرة أورد كثيرا منها الشارح في معارج القبول في ذم القدرية، لكن لا يكاد يثبت من ذلك شيء. إنما روى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: إنها نزلت في المخاصمين في القدر. وروى الإمام أحمد وابن ماجه في سننه بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: وكأنما تفقأ في وجهي حب الرمان من الغضب. قال: فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضا ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وبخهم وشدد عليهم، فلذلك يعني غبط نفسه أن لم يكن في ذلك المجلس. أما أحاديث القدرية: مجوس هذه الأمة إن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، فحقيقة يعني حيث رواه أبو داود وغيره في سننه وذكرها العلماء في كتبهم، لكن أسانيدها ضعيفة، وبعض العلماء حسنها بكثرة الأسانيد. والحقيقة أن أغلب هذه الأحاديث التي تتحدث عن الطوائف كالقدرية والمرجئة والرافضة وغيرها من الفرق لا يكاد يثبت منها شيء، أنها يعني تشبه، أن هذه الأحاديث سبحان الله تتحدث عن فرق تكونت في المستقبل، وهذه الأسماء يعني أعطيت لها، وإلا فإن هذه الفرق لا تدعي هذه الأسماء ولا تنتسب لهذه الأسماء. فالقدرية لا يسمون أنفسهم قدرية، إنما يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد. المعتزلة يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد، والمرجئة لا يسمون أنفسهم مرجئة، والمعتزلة لا يسمون أنفسهم معتزلة، إنما يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد. وهكذا كل طائفة تسمي نفسها باسم محبوب. ولم يك لا يكاد يثبت حديث في طائفة من الطائف إلا في الخوارج، ومع هذا لم يأتي لفظ الخوارج فيهم، إنما جاءت أوصافهم، جاءت أوصاف الخوارج وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية إلى غير ذلك من المواصفات، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال عن زعيمهم الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اعدل، صلى الله عليه وسلم قال ويحك هلكت إن لم أعدل، هلكت يعني أنت إن كنت تدعي أنك مسلم وأنا رسولك ثم تقول لي اعدل فقد هلكت، لأنك يعني تتبع شخصا ظالما في زعمك. ثم قال لما قال له خالد رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا الرجل أو هذا المنافق، قال لعله أن يكون يصلي، فقال وكم من مصل ولا صلاة له. ثم قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أنا ذكرت المعنى من هذه الأحاديث. على أي حال، لا يكاد يثبت حديث في ذم طائفة من الطوائف إلا ما كان من الخوارج، وأما بقية الأسماء فلا يكاد يثبت فيها حديث، لا القدرية ولا المرجئة ولا الرافضة ولا غير هذه الطوائف. وقد وردت آثار عديدة عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في مسائل القضاء والقدر وفي ما يثبت القضاء والقدر. يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. هذا حديث رواه الامام عبد الله بن احمد بن حنبل في كتابه السنه باسناد صحيح اليه، وهذا يروى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن عباس ايضا فكتب فيما كتب، يعني تتمه لهذا الحديث، تبت يدا ابي لهب وتب، يعني أن هذا الأمر انتهى، كتب في السورة، فلا مجال لأن يسلم أبو لهب، لأن الآية قالت إنه تب وإن امرأته حمالة الحطب، ومن إعجاز القرآن أن أبا لهب وامرأته حمالة الحطب لم يسلم قط. وقال ابن عباس أخرج الله ذرية آدم من ظهره مثل الذر، يعني مثل النمل الصغير، فسماه قال هذا فلان وهذا فلان، ثم قبض قبضتين فقال للتي في يمينه أدخل الجنة، وقال التي في يده الأخرى أدخل النار ولا أبالي، أدخل النار ولا أبالي. أيضا هذا رواه عبد الله بن أحمد في السنة بسند صحيح. وله يعني وللإمام عبد الله بن أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموت. وفي حديث آخر إن أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما يريده أن يخلق في فالكتاب عنده، ثم قرأ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وعن أبي الزبير وهو أحد كبار يعني رواة الحديث محمد بن مسلم تدرس أنه كان يطوف مع طاووس، طاووس اليماني مشهور من تلاميذ ابن عباس، يطوف بالبيت فمر بمعبد الجهني. معبد الجهني أول من تحدث بالقدر، هذا معبد الجهني في كان في البصرة، وهو أول من تحدث بالقدر، كان زمن صغار الصحابة. فقال قائل الطاووس: هذا معبد الجهن الذي يقول في القدر. فعاد إليه الطاووس حتى وقف عليه، فقال: أنت المفتري على الله القائل ما لا تعلم؟ قال: معبد يكذب علي، يعني يكذبون علي أنا مسكين وكذا، طبعا كعادة المنحرفين والمتهمين دائما يعني يفرون من التهم. قال: يكذب علي. قال أبو الزبير: فعدلت مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس، فقال طاووس: يا أبا عباس، الذين يقولون بالقدر. فقال ابن عباس: أروني بعضهم. قال: قلنا ما صانع أنت؟ أو قلنا صانع ماذا؟ يعني ماذا استصنع؟ قال: إذا أجعل يدي في رأسي ثم أدق عنقه. وفي كل هذه الآثار رواها عبد الله بن أحمد، وروى بعضها وأسانيدها حسنة الحقيقة. أنا لا أحدثكم في هذا المجلس إلا بحديث صحيح إن شاء الله، لا أحدثكم إلا بحديث صحيح إن شاء الله. في حديث آخر رواه عبد الله بن أحمد في السنة قال: ليس قوم أبغض إلي من القدرية، إنهم لا يعلمون قدرة الله، إن الله يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وروى ابن جرير الطبري في تفسيره عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال: تستنسخ الحفظة من أم الكتاب ما يعمل ابن آدم، فإنما يعمل الإنسان على ما استنسخ الملك من أم الكتاب. وروى عبد الله بن أحمد عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما قال: لا يزال أمر هذه الأمة قواما أو مقاربا ما لم يتكلم في القدر. وروى أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال حين طعن: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وعن علي كرم الله وجهه: ما من آدم إلا ومعه ملك يقيه ما لم يقدر عليه، فإذا جاء القدر خلاه وإياه. وابن عمر رضي الله عنهما كان ممن تحدث كثيرا في هذا الباب، والحديث في صحيح مسلم مشهور، وقد روى عنه عبد الله بن أحمد أيضا أنه قال له رجل: إنا نسافر فنلقى قوما يقولون لا قدر، نلقى قوما يقولون لا قدر. قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء وهم منه براء أو براء ثلاث مرات. أنت منهم بريء وهم منكم وهو منكم بريء أيضا، لا يريدكم ولا تريدونه. أيضا روى عبد الله بن أحمد آثارا كثيرة عن التابعين في هذا الباب. فعن عبيد بن عمير وهو من تابعي مكة قال: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم ونجواكم وحلاكم ومجالسكم، كل هذا مكتوب عند الله. وسعيد بن جبير يقول في قول عز وجل: إن الله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال: يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان، فيحفظ هذا ويضل ويخذل هذا. وعن معمر أن ابن شبرمة كان يغضب إذا قيل له: مد الله في عمرك. يقول: إن العمر لا يزاد فيه ولا ينقص. وقال أبو حازم: قال الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها، يعني ألهم الله النفس فجورها وتقواها. قال: فالفاجرة ألهمها الله فجور، والتقية ألهمها التقوى. ومجاهد يقول في قول عز وجل: إني أعلم ما لا تعلمون، عندما خلق آدم، عندما أخبر الملائكة أنه سيخلق في الأرض خليفة، قال: علم من إبليس المعصية وخلقه لها. ويقول في الآية: إني جاعل في الأرض خليفة. ونهى آدم عن الأكل من الشجرة ويعلم أنه سيأكل وسينزل إلى الأرض. إذن وعلم أن إبليس سيفسد عليه، علم أن إبليس سيكون سببا في نزول آدم وحواء إلى الأرض، ومع ذلك خلقه. ولذلك كنت مرة أناظر أحد الزيدية، والزيدية قدرية في الأصول، معناه نفس مذهب المعتزلة، فقلت له فإذا على ما خلق الله إبليس ما دمتم تقولون أن الله كذا وكذا وتنفون القدر؟ هنا أحيط به ولم يدري ما يقول، يعني ولا يمكنه أن يقول شيئا، لماذا خلق الله إبليس؟ فلذلك أنا أقول لكم يا إخواني بارك الله فيكم، ما من طائفة من الطوائف إلا وكلامها في القضاء والقدر فيه حلقة مفقودة. ما من طائفة من الطوائف إلا وكلامها في القضاء والقدر فيه حلقة مفقودة. لكن أسعد الناس بهذا الباب هم أهل السنة، إنهم آمنوا بكل ما ورد من الأحاديث وأمروها كما هي، وبالمقابل حضوا على العمل وترك التواكل وترك الاعتماد على القضاء والقدر وترك الأسباب. فلذلك كان السلف يقولون إنهم بعدما قرأوا هذه الأحاديث كانوا أكثر نشاطا وحماسا للعمل. عن إبراهيم بن أبي عبلة من التابعين رحمه الله قال وقف رجاء بن حيوة على مكحول وأنا معه، قال مكحول الشامي، ورجاء بن حيوة أيضا شامي، مكحول شامي دمشقي وأصله من كابل من أفغانستان الآن. ورجاء بن حيوة كان من خيرة التابعين وكان مستشارا لسليمان بن عبد الملك، هو الذي أشار عليه بعمر بن عبد العزيز، فقال يا مكحول بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر. هو القدر بالمناسبة كان منتشرا، نفي القدر كان منتشرا في البصرة ودمشق، وأيضا النصب وهو بغض آل البيت انتشر في البصرة ودمشق أيضا. فإذا القدر والنصب انتشر في البصرة ودمشق، والإرجاء والتشيع انتشر في الكوفة، وهكذا كل منطقة انتشر فيها بعض البدع، وخلت البدع من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونها معقل الإسلام، ولأن أغلب الصحابة كانوا فيها، ولأن استمر فيها إلى أن يعني بعد زمن الإمام مالك غزاها الرافضة واحتلوها، فتغيرت الأوضاع تغيرا شديدا. لكن هنا رجاء بن حوي يعاتب مكحولا الشامي، فقال بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، ووالله لو أعلم ذلك لك لا كنت صاحبك من بين الناس. يعني لو علمت أنك تتكلم في القضاء والقدر والله ما صاحبتك. فقال مكحول لا والله أصلحك الله، ما ذاك من شأني ولا من قولي أو كلام نحو هذا الكلام. وقال إبراهيم النخعي إن آفة كل دين كان قبلكم، أو قال آفة كل دين القدر، يعني إنكار القدر. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير لم يوكل في القرآن إلى القدر، وأخبرنا أن إليه نصير، يعني نحن نصير إلى القدر، إلى القدر. وقال الحسن من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. وقال مجاهد في قول الله عز وجل ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، قال أعمال لا بد لهم من أن يعملوها. والآثار في هذا كثيرة. وقد روى الإمام مالك رحمه الله عن عمه سهيل قال كنت مع عمر بن عبد العزيز فقال لي: ما ترى في هؤلاء القدرية؟ الإمام مالك كلامه في القدرية شديد، وتحدث عنهم كثيرا، لا في الموطأ ولا في المدونة ولا في العتبية وغيرها. قال: قلت أرى أن تستتيبهم، فإن قبلوا إلا عرضتهم على السيف، يعني إما تتوب أو نضرب عنقك. فقال عمر عبد العزيز: ذلك رأيي، يعني أنا هذا هو رأيي. قلت: أسألك فما رأيك أنت؟ قال: وهو رأي، يعني هذا رأي الإمام مالك أيضا. والذي سأله هو إسحاق بن عيسى الطباع من أصحابه المدنيين، وكان نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما يقول لأمير كان بالمدينة: أصلحك الله، اضرب أعناقهم، اضرب أعناقهم، يعني القدرية الذين ينفون القدر. وكان مجاهد يقول: لا يكون مجوسية أو لا تكون مجوسية حتى يكون قدرية، يعني حتى ينشأ من يقولون القدر، لأنهم يزعمون أن هناك خالقين، خالقا للشر وخالقا للخير. المهم، الأثار في هذا المعنى كثيرة ولا يمكننا أن نحصيها كلها. وقد أورد جملة منها الأئمة في كتبهم المسندة، كما فعل الإمام أبو داود لأنه بصري، أورد جملة كبيرة من أحاديث، يعني عقد فصلا في كتاب السنة في مقدمة السنن في القضاء والقدر والرد على القدرية وما إلى ذلك. وكذلك فعل الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وكذلك فعل عبد الله بن أحمد في كتابه السنة، وفعل غير واحد من العلماء رحمه الله تبارك وتعالى. يعني هذه المسائل التي كانت متداولة في مسائل العقيدة في زمانهم، في مسائل الأسماء والصفات، وفي مسائل القضاء والقدر، مسائل القضاء والقدر. قال الناظم رحمه الله: لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول لها مت ولا صفر، كما بذا خبر سيد البشر. هذه الأبيات فيها مسائل لها تعلق بالقضاء والقدر، وهي مسائل حقيقة العامة مبتلون بها، العامة عندهم كثير من الخرافات في مسائل القضاء والقدر. يعني سبحان الله، وهذه العقائد تنتقل من شعب إلى آخر ومن أمة إلى أخرى. يعني مثلا أعطيكم مثال، العامة عندنا إذا سمعوا خبرا سيئا يقولون: اضرب الخشب، ويضربون الخشب. وفي البيئات الإنجليزية يقولون: touch the wood. وأيضا في الفرنسية، يعني فما من شعب من الشعوب إلا وعندهم هذا الأمر. كذلك مسألة تعليق الودع، الودع الذي يكون في البحر، وتعليق الخرزات والعيون هذه العين. وأهل المغرب عندهم ما يسمى بالخميسة، يعني يد فيها خمس أصابع، ويزعمون أن تحميهم من العين. وإذا رأوا طفلا صغيرا قالوا: خمسة عليك، أو خمسة خمامس عليك، يعني فيتفاءلون بمثل هذه الأمور ويتشائمون بالبومة. تعرفون البومة؟ البومة الطائر هذا يتشائمون به إذا مر، وقد يتشائمون بالغراب، ويتشائم العامة في بيئتنا بالمقص إذا حدث له، يعني إذا صوت يقولون: لا لا لا، هذا شيء ليس ليس مليحا. السبب فيه يقول إنه يتسبب في صراع أهل البيت الواحد، تضرب المقص. وكذلك أنه كثير من الخرافات، وكل هذا مرفوض شرعا. لما؟ لأن هذه ليست أسبابا شرعية أصلا. فذلك هو يقول لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول لا هامة ولا صفر، كما بذا خبار سيد البشر. ما هو النوء؟ النوء النجوم والكواكب كانوا يزعمون أنها هي السبب في هطول الأمطار، يعني يزعمون أن سبب هطول الأمطار، ويزعمون أن الكواكب ومرورها وتغيرها وتنقلها هو من أسباب، هو من الأمور التي تؤثر على العالم السفلي. جاء القرآن الكريم مناقضا لعقيدة أن الأنواء أسباب لنزول الأمطار. قال الله عز وجل الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وقال سبحانه وتعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. إذن الذي ينزل الأمطار الله سبحانه وتعالى. طيب أليست لها أسباب؟ نعم لها أسباب، ولكن ليست من الأسباب الأنواء. وهنا مسألة الحقيقة، يعني هنا حديث حقيقة فيها التشديد في هذا الباب عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحديبية، صلاة الصبح الحديبية على إثر سماء كانت من الليل يعني مطر. فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله عنه قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والحديث في الموطأ في الصحيحين. وهناك حديث أيضا يعني مثل هذا الأمر تدل على نفس المعنى. والله عز وجل يقول، يعني انظروا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت هذه آية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا أفبهذا الحديث أنتم مدينون تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا الشاهد فبلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، حديث صحيح مسلم. فهذه الأحاديث تدل على أن الأمطار بفضل الله سبحانه وتعالى لا بالنجوم وما إلى ذلك من الأمور. طيب هل معنى هذا أن الأجواء والبيئات والأمور ليس لها أي تأثير على الأرض؟ لا، ابن القيم رحمه الله يقول كلاما جميلا، وأصل الكلام أيضا من كلام شيخه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول لو أن القوم قالوا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى والأنواء أو النجوم أو الكواكب بسبب أو الرياح أو السحب أو ما إلى ذلك فهذا لا حرج فيه. لكن أن تحيل الأمر كله لي الكواكب أو النجوم أو السحب أو ما إلى ذلك هذا هو خطأ. إذن هناك أسباب ومسببات لا شك فيها، لكن الخطأ هو الاعتماد على السبب. إذن إنكار الأسباب هذا ضلال، والاعتماد على الأسباب هذا الشرك. ونحن معاشر المسلمين وخاصة أهل السنة والجماعة نقرر الأسباب ونعمل بها ونقول إنها بعض المؤثرين في الأحداث، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيها ذلك، ولو أراد منعها لمنعها. إذن الأسباب لا نعتمد عليها فلنتوكل على الله سبحانه وتعالى، لكن لا نهملها لأننا مأمورون بها. إذن لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نأخذ بالأسباب فنحن نأخذ بالأسباب، لكننا لا نتكل عليها ولا نعتمد عليها. أيضا ما يقال في العدوى. وهذا حقيقة كتاب جميل جدا كنت أقرأ فيه هذا الصباح، وقرأته قديما حقيقة للدكتور محمد. هذا الكتاب للدكتور محمد علي البار من الأطباء العلماء الفضلاء من أهل الحجاز، اسمه العدوى بين الطب وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ألفه قديما حقيقة، أنا هذا الكتاب اشتريته سنة 1410، اشتريته من جدة قديما، فقرأته في ذلك الوقت تقريبا. والكتاب حقيقة نفيس جدا في تفسير هذه الأحاديث على ضوء الطب، وسألخص لكم الأمر. هو الآيات التي وردت في هذا الباب تقول: قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله عز وجل: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال: قل فادرأوا عن أنفسكم موت إن كنتم صادقين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. فقام أعرابي فقال: أرأيت الإبل، يعني أخبرني عن الإبل، تكون في الرمال أمثال الظباء جميلة لا شيء فيها، فيأتيها البعير الأجرم فتجرب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ من أعدى الأول؟ يعني الجمل الأول من الذي أعداه؟ هذه أحاديث كلها في الصحيحين، هذا في الصحيحين. وعن ما يعني عن أبي أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. هذا أيضا في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. والحديث أيضا في الصحيحين. وقد قال بعض الناس إن هذا حقيقة يعني يعارض حديث أخرى، منها حديث: لا يورد ممرض على مصح، وهو في الصحيحين، يعني لا يدخل مريض على الصحيح فيعديه. وحديث: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، والحديث صحيح في صحيح البخاري. وأيضا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمعت أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تورد الممرض على المصح. وفي الحديث الآخر: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. إذن كيف تنكر العدوى وكيف نطالب بأن نفر من العلماء اختلفوا، وقد ذكر يعني المصنف العديد من أوجه الجمع بين هذه النصوص، والحقيقة الجمع سهل جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. وابن القيم رحمه الله تكلم عن هذا الأمر بكلام نفيس، وتكلم عن الأمراض في كتاب الطب النبوي، وفي كتابه في كتب كثيرة الحقيقة تكلم ابن القيم رحمه الله عن عن عن هذه المسائل. فمن ضمن ما ذكره العلماء حقيقة، حتى إن ابن القيم رحمه الله تحدث عن أمور يعني لم تظهر إلا في الطب الحديث، ورد على أطباء زمانه، وكان يسميهم جهلة الأطباء، يعني سبحان الله بشكل عجيب، مما يدل على أن الإمام ابن القيم كان رجلا مفتوحا عليه. بل إن كثيرا من العلماء حتى الحافظ ابن حجر وغيره من والإمام النووي، حتى إن الحافظ ابن حجر والإمام النووي والإمام الغزالي قبلهما، هؤلاء جميعا تحدثوا عن مسائل في هذا الباب ومسائل طبية، تتعجب كيف علم هؤلاء العلماء بهذه الأمور. مفتاح دار السعادة حقيقة، مفتاح دار السعادة تحدث عن هذا الأمر. حاصل هذه المسألة، شوف يا إخواني، وحاصل الجمع الطبي كما ذكره الدكتور محمد علي البار، أن الأمراض التي تعدي هي لا تعدي دائما، عندها ميكروبات وفيروسات وما إلى ذلك تنتقل من شخص إلى آخر، قد تنتقل إلى الشخص ولا تؤذيه، وقد تنتقل من نفس الشخص هذا وتؤذي غيره. ولذلك أمر الناس في الطواعين والأوبئة العظيمة لا يخرجوا من البلد التي هم فيها حتى لا ينقلوا معهم المرض، حتى لو لم يمرضوهم فإن الجراثيم تبقى كامنة في أجسادهم وتنتقل إلى غيرهم فيتغذى المرض وينتشر انتشارا عظيما، وهذا من الحجر الصحي. فلذلك سبحان الله العظيم حاصل هذا الباب أن العدوى هي لا تعدي بنفسها ولكنها السبب، والسبب ليس دائما ينتج مسببه، بل هناك أمراض كثيرة لا ينتج عن أمراض معدية. لأن حتى الأوبئة العظيمة فإن الذين يصابون بالمرض ويموتون هم قلة من ضمن عدد كبير ممن قد يصاب بالمرض لكن لا يؤذيه، وقد يحمل المرض وينقله إلى غيره ولا يصاب به هو. فإذا هي في ذاتها ليست سببا رئيسيا أساسيا في نقل المرض، إنما هناك حكمة لله سبحانه وتعالى في ذلك، وهناك سر حتى الأطباء إلى الآن لم يعرفوه، إلى الآن لم يعرفوه. قد تحدث الدكتور هنا عن أمراض عديدة من الأمراض المعدية وكيف أنها قد لا تنتقل، وأنها قد تنتقل ولا تؤذي، وقد تتحول إلى يعني منافع للجسد بدل أن تكون مرضا يقتل صاحبه. لذلك أمرنا بالاحتياط وأمرنا لكن من توكل على الله سبحانه وتعالى لسبب من الأسباب وصدق يقينه فأكل مع مريض أو ما إلى ذلك لسبب من الأسباب، فعندئذ هذا التوحيد القوي يجعله قد يجعله لا يصاب بالمرض أصلا. لكن نحن مأمورون بأن نبتعد عن المرضى ونفر من المجدون، فرارا من الأسد، حتى قال فرارا من الأسد، لأن المجدون قد يصاب بمرض يجعل وجهه كوجه الأسد. سبحان الله، هذا مرض من أمراض الجذام يصبح الوجه كالأسد، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فإذا يعني لهذا السبب أرجع الشيخ رحمه الله لنسأل كلها للقضاء والقدر، لكن ليس معنى هذا أن نهمل الأسباب ولا نأخذ بالاحتياطات وما إلى ذلك من الأمور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم يعني بالطاعون في أرض فلا تقدموا عليه. شكرا. وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. والحديث رواه الإمام مالك والشيخان في صحيحيهما من طريقه، وهو يدل على هذه القاعدة التي ذكرت لكم. فإذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطاعون شهادة لكل مسلم كما في الصحيحين. وعمر رضي الله عنه لما قال له يعني أبو عبيدة بن الجراح أتفر من قدر الله، لما وصل إلى السرغ وسمع أن الشام استفحل فيها مرض الطاعون ورجع، فقال أتفر من قدر الله؟ قال لو قالها غيرك يا أبا عبيدة نعم أفر من قدر الله إلا قدر الله. فجاءه بعد ذلك عبد الرحمن بن عوف وأخبره بأن بالحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بأرض فلا تدخلوا عليها، وإذا كنتم في أرض فلا تخرجوا منها. الطيرة هي التشاؤم بالأشكال، يدخل الإنسان يرى إنسانا مثلا أعمش أو أسود أو ما إلى ذلك فيتشاؤم يقول لا ذهب عليه، أو يرى حمارا يصنع نهيق حمار يقول الأمور اليوم، فيؤثر ذلك فيه حتى لا يفعل ما كان يريد أن يفعله. هذا لا يجوز، إذا التطير كله لا يجوز. والغول هو الجني، كان الناس يذهبون يقولون نعوذ بكبير هذا يعني الجن من سفهائه، فأنزل الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا لا يجوز بحال من الأحوال، بل تتوكل على الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني ما منا إلا إنسان يشعر بهذا الشعور لكن نتوكل على الله ولا نبالي. وكان يعجبه الفأل صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان لا يعتمد على هذا، لا على الفأل ولا على الطير، لكن يتفاءل جيد. يعني مثلا تسمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى سهيل بن عمرو قال سهل أمرنا، وهناك يعني أمور كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل بها، وعلى ذلك العلماء يتفاءلون، هذا أمر طيب لأنه يبعث على العمل. أما التشاؤم فيبعث على ترك العمل وعلى القعود. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبون الفأل، الفأل الصالح، الكلمة الحسنة، وهذا الصحيحين أيضا. فإذن هذا كله مما يتعلق بهذا الباب. والأصل أن الإنسان إذا وصل إلى مكان معين وخشي فيه شيئا فإنه يقرأ المعوذتين كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويستعيذ بالله من بالله لا بغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هاتين السورتين ما سأل سائل بمثلهما وما استعاذ مستعيذ بمثلهما، كما في سنن الدارمي والسنن الكبرى للنسائي وبسند حسن. وقال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل منه، وهذا أيضا في صحيح مسلم. وثبت في الصحيح أيضا في البخاري ومسلم أن الشيطان إذا سمع النداء يعني الأذان أدبر وله ضراط، وفي رواية له حصاص حتى لا يسمع الأذان. وأما الهامة فيقال إن الشخص إذا قتل فإن هامة تخرج من قبره تنادي أن انتقموا لي انتقموا لي، لا شك أن هذه من الخرافات. وأيضا الصفر يعني شهر صفر، كانوا يتشاؤمون شهر صفر، وهناك أقوام يتشاؤمون من بعض الأيام، يعني هناك أقوام يتشاؤمون من بعض الأعداد. أنا وجدت قوما في هناك أقوام مثلا النصارى والأوروبيون يتشاؤمون من رقم 13، يزعمون أن قاتل أن يهوذا الإسخريوطي الذي غدر المسيح عليه السلام كان هو 13 من ضمن الحواريين، هكذا يزعمون. ووجدت في الصينيين أيضا يتشاؤمون رقم 7 أظن أو ما إلى ذلك، فتجد عندهم في بلادهم لا يذكرون هذا الرقم أصلا، يعني يقفزون عليه. لا شك أن هذا كله من الخرافات، والمسلمون عليهم أن يبتعدوا عن مثل هذه الأمور. أيضا هناك من العادات القبيحة في بلادنا أن الإنسان إذا جاء يعزيك فإنك لا تشيعه، لا تخرج معه إلى الباب، ويتشائم بذلك، يظن أنك إذا شيعته فإن الموت سيتبعه. هذا لا شك من الخرافات، هذا كله من الخرافات والخزعبلات، وعلى المسلمين أن يبتعدوا عن مثل هذه الأفكار الضالة المنحرفة. ولعل نكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.